أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب اهدنا من عندك وافرض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم انزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. بعد هذا يجب علينا أولا قبل كل شيء أن نحمد ربي سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعم كثيرة وجليلة وعظيمة جدا. علقنا في الدرس الماضي على الرحمة تمجرت الرحمة، رحمة بأتم في الكلمة من معاني. زمان غير المسلمون نشكر ربي سبحانه وتعالى، نحمد ونحمده عمليا لوجيسيل سوبركا فقط. يزمن أيها المسلمون أن من سرب سبحانه وتعالى نظن ديس الخير، أن نوى نفهم إلى رب سبحانه وتعالى أدببنا الخير. وليلزم أبدا أيها المسلمون أن نخزر بالسين لمزنا جنة أغني القلق تقدي. الرحمة ديما تلا من خصائص الله تبارك وتعالى. الرحمة ديك نشرة اتشي تربي يمسل من خاصة اتشي تمدن قاع كل أصل رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما تبارك وتعالى. وليزيم أيها المسلمون أبدا إلا أن نخزر بسن نسحاب لكن نتقق أن تقد رباغني هدا توت، رباغني هدا رباغني هدا. ويقول الله تبارك وتعالى باللفظ الصريح على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. حديث صحيح واضح. الرسول إنما بعث ليبين لنا ويوضح الشريعة الإسلامية، مش قنشر بلا أبدا. معلم، أكبر معلم يعلمنا صالح أين لن دون أغني نفع الدنيت، كذلك يسلم دون أين لن أغني نفع الأخرت. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي: أنا أنت الله تبارك وتعالى في جلاله وعظمته. كان يقن حد يعني الوالي نتمدين مثلا، الحاكم نتمدين تسيني، لكي ماشي غادي سلبلتش، لكي غاش نفع ادر غفش الدفع غفش اشي شغل خير يتقصد ام ماشي يتلي تقصد. تعجب الحال مليح بنادم، فكيف بمالك الملوك ومالك ما في الدنيا ومالك امره بين الكاف والنون. قارن غموني الا ايها المسلمون نسولف تيمان انا وسيت لتطفت لهست اكتوبر 2008. نعم دبنا دمو بركه نسولف تيمان غاودي بسي نراجع دي ربي سبحانه وتعالى ونقنط لو جينا نخزر ما نخلص. يا ومن جهه ومن تمام الحمد ايها المسلمون ماشي نحمد باللسان، نحمد بالحال، ثم نحمد عمليا، عمليا نحمد ربي سبحانه وتعالى. كيفاش؟ الا وهو ان وجد ايماننا ومان الا ادسنا عاديين ربما ادسنا غير عاديين. ونريد حكمتنا ربي سبحانه وتعالى انت يسن شي ونسين، انت يسن صلاحنا شي ونسين صلاحنا، انت يسن اين غننفع شي ونسين. والعظمه لله الواحد القهار. سبت مثلا نحيي سيره الاجداد، بطني يرحم لجدتنا دين الحلول، دين الحلول نضمني ما نسن الوقت نسن. هل نشين لك انا مستعدين كذلك نجي الحلول لزماننا؟ عندنا مشاكل نحلوها يا اخوان. مثلا غير المثال البسيط ولاد الحيت نحبس نتوزز مثلا بس الا غلوز جن يشور يشور ستغوري نورمالمون لوجي يعني ابدا نقار غير البلدي الحكومه الرسميين نجي الوسائل ننظف يا ودي نجي الوسائل وحتى الوسائل النصبان ريكلاما نسيول داكور احبس نتوزز يشور ها لك انا متكلين تكلوا على الله الاتكال على الله والعمل العمل الجدي تجد السبب ثم التنويه دي الى ربي سبحانه وتعالى ييسر ذلك الاسباب ويثمر نتيجة لذلك السبب انظر نسيول ماني لا الواجب الا هذه التوصافه ونحبس نتوزوز ينخر حقيقه كفار ربي وليق دي كاع كل بس نتوزوز يتطف ايام وايام رحت تغزر تقريبا اللي ينشفي يقضي اميمي خطر ليش بدت يطف دما ثم بعد ذلك ينخر للاسف الشديد مثلا ود المثال برك فقط ثم بعد ذلك ايها المسلمون وهذا شيء واجب يلزم ان تثق ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لغرنا ايها المسلمون منظمه ثلاث قبل الغدير هاد خزرن بسين لمزنا جنا لا نخزرن بتا يعني ربما سماني غد سماني الا يتالي سماني الا ماني الا يزقوا غدود بتا الى خير قبل تغربي غادي زوان ولدي يزقوا ونسحبوا والعلم لله تبارك وتعالى خاطر وعنده مفاتح الغيب ويجي وعنده الغيب مفاتح الغيب سحاب دواد هما غادي يزور هذا من عند الله تبارك وتعالى لا غرنا منظمة لومنا ثم بعد ذلك منظمة لومنا تجل مجودس إيه لا إيمي إلا من يغلب كذا غادي الخطر أتخبر خاصة نمارو استعمال وسائل العصر إذن زمان غير المسلمون أن الثقة دي ربي سبحانه وتعالى يمين تسول رحمة نسولي في من غنفرح دفرح وليت عيدي بس من اللي غاد تقدر تجنيتو هاويسن بتا هاويسن ودي أن من ربي سبحانه وتعالى ولي يكون ما يكون بعد هذا والله أعلم كل هذه ملاحظة عابرة لابد بها ونعود إلى حلقاتنا سلسلة عبارة وعظات من هذه الآيات هذه السلسلة 20 في سورة قاف 859 لحد 9 أكتوبر 2011 بحول الله تعالى هذه الآيات التي نقرأها بعد حين ربما يعني سيجب بس العنوان باش تفهم عنوان فقط للفهم تهديد ربي سبحانه وتعالى ليهدد ويسيقار ليش البعث ويثبت لهم مرة أخرى أن البعث حق ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على هؤلاء يقول تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وقراءة حفص وأدبار السجود ويزيد تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أنه خلق السماوات والأرض ومن بينهما في ستة أيام ومضى علينا ما معنى هذا ستة أيام وميمي الناس ستة أيام تبارك وتعالى هذا سر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ولعل ما رجحه العلماء أنه أن الله تبارك وتعالى يخسر أن يدرب في الغيب يعني ينشر الله غيبي الكف عن إدراكه إدراكه والبحث عن إدراكه إشراكه صفات الله تبارك وتعالى عظمة الله تبارك وتعالى غير متناهية تبحث في المخلوق لتصل إلى عظمة الخالق وهذا ما يريده الله تبارك وتعالى مما يريده الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وإلا لا يعلم الحق إلا الله تبارك وتعالى يقن شروا تنفهم متنفهم على حقيقته وليزي منني لشسيس فالله يعلم ولا نعلم فهو حكيم الله الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة ربما قد يفهمها بعض العلماء حتى يعني علماء اختصاصيين ولو كانوا مسلمين، ولكن العلم الحقيقي عند الله تبارك وتعالى. غير أن جهلنا بالتونسين بتد الحكمة أن ستة أيام وهذه السماوات السبع بالتونفين بتد الحكمة نسن ويلي يلزمنيني لشسيس أبدا نصدق بما قال القرآن الكريم، فهو تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. ولي ممكن السيني همي السيني قنحد في الوجود أبدا، لا نبي ولا رسول ولا ملك، يا ربي سبحانه وتعالى همي تجي ضاموني تبحث عن الحكمة، نعم إلا يج تبحث عن عظمة الخالق بالمخلوق، يعرف تعرف عظمة الخالق بعظمة المخلوقات، وهذا شيء معروف، شيء يقره حتى العلماء الذين لا يعلمون الله. نكرنا ربي سبحانه وتعالى، ولكن قارنت لديني قلت القوة، قوة منتهية، وهو كذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذه السماوات السبع، المجرات، مجرات مجموعة شموس، يعني تويت أن تويتنا معها كواكب، الملايين من هذه المجرات اللي انتجنا يسند ربي العظم نسن. ويبقى الفلكيون حاليا رغم تقدم العلم حيرى والفيمن أن العظمة الخلق مشيت لا أننا إلى ربي سبحانه وتعالى وإنا لموسعون والفيمن العلماء إلا في هذه الأعوام الأخيرة ربما عامين فقط تسلني قن صوت جنا صوت طبعا يعني تزعلك ملايين المرات باش تسل والفيمن بتت صوته إنان إلا والله أعلم. هو الانفجار الذري الأول، ربي سبحانه وتعالى سي يخلق الكون فجر هذا الكون، تفق تمر تفق تزيري النجوم البسيطة والمجرة مجرات الشمس، ثم بعد ذلك تفق تتضانطين إلى اليوم. يقول العلماء أن السماوات تتمدد تتجعل لستيك تتزعلك إلى اليوم مثلا. وشين المثال أنني نحدد بي أديك لي قوض غادة زعلك مثل بركة وامان تكون تدور تمزوات فويت سنتي الأخير ثلاثة جور. هذا الكون اللي يتكون إلى اليوم، والصوت الذي يسمعونه صوت لتسلنس والسند بتا هو صوت هذه الدوائر التي تتكون. والعظمة الله الواحد قار ربما إلا ديق نشرب له جار وموني قد ربي سنن شنون سن. ويزيد بعد هذا يقول الله تبارك وتعالى استمع يوم ينادي، استمع مش اسمع، استمع سير خفت لم زغت الدوحدي. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. سل أيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنون إلى يوم الدين، أيها المخاطب انتظر أن تسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. دني الملك إسرافيل نشين لك ناس دير الدنيا تلتخي دير الخليض النجوم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. يعني قنشريلن غريب يعني وبديع وكبير لا تتحمله عقولنا، ولي تنجم بندم دي تصور هذه المناظر المرعبة المخيفة العديدة والكبيرة والمتعددة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مما تتروس مما سوى يعني بنادم الأم الآدمية ولا الأم الحيوانية. الأم الآدمية تخلع تخزر معليش، الأم الحيوانية لابد دعت قشرين عظيم وعظيم جدا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يوم يسمعون الصيحة بالحق تسلن يعني وتوني النفخة الأولى نفخة نوفنن دونيت، وتأتي الكلام هنا في سورة قاف على النفخة الثانية، وسورة قاف من أولها إلى آخرها في تثبيت العقيدة، العقيدة ربي سبحانه وتعالى، وخاصة البعث يعني أن الإنسان يبعث من جديد، وهذا ما كان ينكره ويستغربه ويستبعده ويتجاهله. تجد من سنو الفهما كفار قريش في ذلك اليوم والكفار إلى يوم الدين إلى اليوم، وللأسف حتى بعض المسلمين نعم يعني أمننس البعث حققت البعث ولكن لا تعمل له، مثل تمنس البعث وأنك تبعث وأنك تحاسب ولكن لا تعمل له، هيبته ما لجس الفائدة. وإلا العبرة من هذه الآيات كلها إنما أن تعمل لذلك اليوم يوم البعث، يسمعون الصيحة بالحق، يستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إسرافيل ينادي من مكان قريب، وقالوا والله أعلم في صخرة بيت المقدس بيت النانا ديزاكا ديني يسند ربي، هذه قضية غيبية، فيقول المنادي وهو إسرافيل أيتها العظام البالية أي خساني لندول انتقى تفتتين والأوصال المتقطعة، يعني يسمتي لن متقطع العروق التي فيك متقطعة، اللحوم المتمزقة أي سمي لن ينكد، والشعور المتفرقة زاوي لن فرق، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. طبعا هذا وللي ربما دين إسرافيل أموني، إنما المراد صدموني والأمر من الله تبارك وتعالى، فيسمع الإنسان صيحة بالحق فيخرج من قبره، ذلك يوم الخروج يوم يرى المكذبون عاقبة تكذيبهم. هذا خزرن قلت يعني ربي سبحانه وتعالى يلسس يعني قال النبي محمد الأنبياء قبله تلسس، ذلك اليوم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، هو منظر غريب وبديع، لا إله إلا الله ما تجيجو المنظر إلا تمرت إني لن ماشي إلا غرنا إني لن نغداني بعيسى وعلوان مثلا مسعيد نغبب السعد إني لنيد دفغن نشنين الدفغ ولا نشنين نتفتمرت، يخرجون مسرعين ذلك اليوم اللي شقنا دي قيم بتى إلا ديني قن بنادم مغرسي قلت القوة دي قيمة نيلس أدي بيني منس. إذن سيدنا ربي سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يقولون، طبعا فيه تسلية للرسول وتهديد للمشركين ينكرون البعث ويقولون الأقوال، ينكرون خلق السماوات ينكرون كل شيء، سيدنا ربي وما أنت عليهم بجبار، وتلي تغفص جبار أصبر لما يقولون لست بجبار فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قلت لي جبار باش ترغمت في الإيمان من جهة، ثم بعد ذلك وله لك إيمانك يوصي الله تبارك وتعالى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات سيدي تنهيتين تنهيتين تزعلك تخصدي إلا دسن معاك بالدراع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من هؤلاء الذين يريد الله هدايتهم، خطر ماشينا الرسول صلى الله عليه وسلم ماشينا ربي سبحانه وتعالى كره الله انبعاثهم من الناس من ربي سبحانه وتعالى وسيكتب ربما ديس اشياء تمزان كذا نضين الا نتبين سند الا يفن عباد الله كل ان يتبين سند الا غير نتنين اتقياء الله ان كذا وكذا، ماشي قارن اليهود وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة للعباد اثنين، يعني كأنهم هؤلاء اليهود اليوم كانوا محسبين من سندق المدن الممتازين عن الخلائق، لم تمسنا النار إلا من معدودة ربي يخسنوا وابت كليت نول بعيد جهنم هادو السنو بركة دفغل اشتستوني، هذه دعاية فاشلة ما أنزل الله بها من سلطان، مدن كلهم سواسية كأسنان المرشد أمشينا الرسول صلى الله عليه وسلم، انا نتغمسني نتمشط كل متساويين بتتلم تيزيك قلت خدم اخدمس والعظمة لله الواحد القهار، اذا لا تذهب نفسك عليهم حسرات تسيولني غتسيول ماشي زوافنا في الحصص الماضية خاصة ربما في العصر الماضية، أنني إلا ربي سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في سبعة أيام ثم استراح يوم السبت. الناس نوما مسنا من الغوب غرسن كذلك إلى يعني غلوس اعتقاد فاسد، يوم السبت يوم عيد خاص لا يشعلون فيه النار والتمودين إلى خيره كذا وكذا. أنني إلا في اليوم السابع حشى ثم حشى ربي سبحانه وتعالى يريح يقنو ريح ونتعود قاعد يولو ليش سيسن. إذن ربي سبحانه وتعالى إنه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب مش بعيد، مهما كانت لي بودن دونيت أجدي بينتين لي اللي تزقط مزقطتش والعظمة اللي تترد مسمنة لي، سواء في جو في بحر في ماء في نهر في قبر طبيعي، ولو سي ولا بعيد وفاة متعددة للإنسان، وفاة متعددة ربما يكون حد يعني يموت ولكن جسده قطع قطع وقطع، في انفجار انفجار طائرة ولا انفجار قنبلة هذه زوها قاعد انه يحرك قاعد يحرك يحرك قاعد يحرك كل أين يغدني الدير رتد ربي سبحانه وتعالى. وهذه معجزة إلهية والعظمة لله الواحد القهار والأمر بين الكاف والنون، أما شيء يخلق الأول هذا يخلق الخر بكل بساطة. لهذا البعث شيء طبيعي يوم المعاد السني ودول قاعد ندول على ربي سبحانه وتعالى. الروح هذه التي انتزعت من الجسد دس الملائكة في الممات كان حد يميل طريح الفراش قاعد تسجد منا، هذه الوفاة. وديزن ربي ملك الرحمة ان شاء الله هذا عند دس الملائكة الرحمة يذهبون بهذه الروح للملائكة الأعلى وتعود إلى الجسم عندما يريد الله تبارك وتعالى. هذه الروح يعيدها الله تبارك وتعالى إلى جسمك، يعني تطوين تشدد العضة تشدد كل شيء وجسدك ما عنده قيمة، يبدل هو يتبدل في الدنيا في ربما قرن الخلايا النغجلي من النغل تبدلا، يعني في مدة زمنية قصيرة ربما في أسبوع قاعد تبدلت بحيث لا تشعر، ولكن في الأخير تتبدل كلية وحتى ربما مظهرك يتبدل، ولكن الروح تشين تني والعظمة لله الواحد القهار. ثم منكر البعث وسيلة ينكر البعث يقار ليش البعث، أرحام تدفع وأرض تبلع، الأرحام لك لين تتزن لك لين تروى تمر تلتت وخلاص ليش قشرة انتهى، ولكن ليس فيه انتهى يا أخي. لا يمكن إنكار البعث عمليا، كل يوم لتتكرر هذه العملية والعظمة لله الواحد القهار. عملية البعث أدي مت بندم ويبعث من جديد، ربما يعني مرات في اليوم العشرات 12 الوحدة الزوج ثلاثة القيلة ضجد، ولكن على الأقل مرة في اليوم وهو في الليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلا وأجل مسمى ثم إليه ترجعون ثم ينبئكم بما كنتم تعملون درجة درجة. قضية البعث تتكرر مش على المسلمين فقط، تتكرر على كل الناس وليقيرك نحدو التوبعي تغلش البعث. هاي عملية قدامك والعظمة لله الواحد القهار، هاي الحجة موجودة قدامك. ليس الذي نام كن حد يميل لا يتص ربي ولا يتص، ليس معنى ويجي يموت ربما ليش خر ربما يعني لتجي قتل بعض الحركات اللي دلنتي لا وللي الحلس وللي الدنيت كركرت، هذا تصدمي يغمق يدس كركرت كليت الواد، أليس كذلك؟ العظمة لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك يستفيق ربي سبحانه وتعالى أزدير الانتباس من جديد، وهذا هو البعث. وهذه هي عملية البعث المتكررة. عملية هذه واحدة وكان عملية أخرى أخريات والعظمة. إذن أيها المسلمون، عملية البعث، قضية البعث قضية غيبية كبيرة وكبيرة جدا. نعزم في تشهدنا وشهدون الجنة حق ونرى حق ومتحق، وأن البعث حق. هذا البعث أن من سيس حقيقة الإيمان وجهنا منا من يوبركا كما سيأتي، ولكن ربي سبحانه وتعالى يجو دلائل على هذا البعث فيك أيها الإنسان. كل واحد منا اللي يعيش هذه المعجزة الإلهية خصنا الغس من يولي تتصدنيت الله تبارك وتعالى وحده لا تأخذه سنة ولا نوم. كل المخلوقات حتى الحيوانات ديس النفس تتصنت تفقنتت. ربي سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولي تتص تسزعلوك إن الغفلة الغمضت. هذا خاصة بالله تبارك، ما نحن فنموت ونحيا من جديد، يميتنا بالليل ويحيينا بالنهار. نعزم في يعني في دعاء الاستيقاظ، سبحان الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور سبحانه وتعالى. الآية الثانية، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وأنها معرضون. آية ربي سبحانه وتعالى لن تغفل غد الحجاجس، ولكن ابن دم يغفل أنه يعرض عنها كريمة معنى حقيقة طول ينكرها بشد في من سحر، ولكن تلسس. والآية الكبرى للبعث هي تمرت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ما فيها ولو، تمرت يعني صحراء قاحلة، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل وربت اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تمرت غتميت ولو أدي وربي أضو فيثير سحابا، ومن بعد توطى تجنيد أين تمرتني تهتز تشق تسفى النبت، أليس كذلك؟ والله الذي أرسل الرياح، هذه يعني واضحة ربما أكثر، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا سحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحينا به الأرض بعد موتها. تغيط أرض قاحلة للشلد الحيت، نخزر في عام 2008 طول تجنويت لأيام وأيام يوريرنا النغيمان سنويجي تامرت أوريري دزقوا يعدد لي، أليس كذلك؟ كان نخزر المنظر والعظمة لله الواحد، حتى الجبل أحياه الله تبارك وتعالى. إذن آية المعاد اللي يتنى البعث تلحية في كل شيء، في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان. لا يستطيع إنكار البعث إلا وسيلة السماء يستطوع ربي السماء يستطوع ونس ولتفي منس. ثم هنالك آية أخرى، آيات كثيرة، آية كثيرة فيك أيها الإنسان شتي منت. ربما في وقت من الأوقات هذا يوضع بندم قلت الحالة يعني يبعث في هذه الحياة حالة من المرض وحالة من الفشل وحالة من الكسل دزعلوك. أيوة أدي الشيء المنشط، ربما أدي الشيء المعاش النغدوة النغبطة واليقدر فيحيا من جديد، أليس كذلك؟ إذن هذه قضية البعث قضية حقيقية تصيب كل إنسان. المعاد نعود إلى الله تبارك وتعالى جميعا. ثم إيمينو من سواموني، المسلم يدير خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الأمام. وقضية البعث تحضرت أمام تساتج أمين شينا شيخ أبو نصر، فلو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. ربا ترحم الشيخ أبو نصر تود يعني قواعد حقيقية، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. لو كان نمت خلاص تفدى النيل خلاص تفرى طفرت اللي كان كان. ولكن إذا متنا أن تفينو اللي أغنش اللي تسنمي بالتغدش إن بندم غرنا يقن يعني طبيب ذكي وخايف لله تبارك وتعالى في كل الميادين. ظل التفديس الحج التفديس العمرة التفديس أنفع أن عباد الله التفد وجد عمارة العشيرة التفديس من إلا العس التفديس من تفيد التفديس أودي أودي هات لي تقابل أخدام تقابل كذا قارش نشي نشي عند كشوين ندس نتدف أدشنت الجسدك أتفن دم اللح لم يرجعص هكذا شأن المؤمن. فلو أن إذا متنا تركنا لك الموت وراحته ولكن إذا متنا بعثنا ولكن من مت نبعث من جديد هذا الواقع ونسأل بعده عن كل شيء مرحلة مرحلة مرحلة الموت ثم البعث ثم الحساب. كلش الحساب خلاص لو كان ليش البعث أخلص ولكن إذا متنا بعثنا فيا مطالبا بأعماله كنا مطالبين بأعمالنا عملت أن السبب أن نجحت في الآخرة أجت البلد ديما أخي المسلم. فتخيل يعني تخيل البعث تخيل قنوتان فسيح قنوتان دزعلوك لجلس لا سكون لا لا لا لا لا شيء لا حرك الفنا تفنى الدنيا كل لا سماء لا شمس لا قمر ما عندك فيه لا باباك لا يماك لا زوجتك لا واحد يشفق عليك لا شو ولاد الحية انتهت الدنيا هذا دار الفناء انتهى الصراع الصراع نمد في المال الدنيت تكالب على المال زوين للناس يحبوا الشهوات من النساء شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولكن أوي البلد واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ثاني تخيل تخيل أخي المسلم أن هنالك تتشقق القبور القبور تغيت تمسا أتشقا أتفقد السيسام مش تفاتزنا تستمرت عظمة الله الواحد القهار. تخيل نفسك أخي المسلم لدمع المساقين جميعا نساق جميعا رب سبحانه وتعالى عن سوق الملائكة يسوقون السجوران الملائكة السجوران لا سيركلاسين وجد البوليسية النغض والأحمر والأخضر والفيولي لا إنما الملائكة السجوران لا سيركلاسين لمن ينزقوا أظن إلى أرض بيضاء النزوة قالك أن نزوى إلى أرض بيضاء لا معلم فيها لا الجسي قنورير قنوضغى النغي قلت العالم تتعلم تسيس أرض بيضاء كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء يعني المستويات تميل إلى الحمرة إنما مستوية كل أما شيء تشبه الرسول كقرص ناقي يعني أنت ردونت يتفغ سوف مني مستوية ليس فيها معلم لأحد ما فيه لا جبل لا سحاب لا مطار لا واد لا شعب لا ولو أرض مستوية. تخيل هذه الأمور كلها ومع ازدحام الناس في صعيد واحد تمر ترقعت كفمدا تمثل معايا هذه الأرض والعظمة لله الواحد القهار من لدن أبينا آدم إلى يوم الدين ملايير من الناس السودنيت الذي 6 ملايير قبلنا وقبلنا وما شاء الله ونسين من المئات قد الدنيت ونسين قد تقيتون تقيت غدا سن ان بعد 100,000 عام يسن ربي سبحانه وتعالى وفيها تقترب الشمس لان غزرت فويت جرت تجرست هذا الصيف بعد درجات اتوطى تفويت يعني تقرب تفويت التمرت يتبدل الجو الطقس فكيف في ذلك اليوم تفويت تعد بعض امتار فوق رؤوسنا يعرق الناس يوم القيامة حتى اذا بعرقوا في الارض 70 ذراعا كل حال يسند ربي يمنش ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم، يعني يبدا بندم يتبدا في تشارين، اللي هو سيدي يبدا في تشارين باش ولي يبلع الريكس، الريكس يقعد الحدود نيميس تمزغن، سيدي يبدا في تشارين باش ولتبقبق عديس العرقس انت. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، ما عندك لا وكيل لا حد معك ابدا. يوم يفر المرء من اخيه، يوم الفرار، كل قلنا دير ولد سوينين لا يسن، عاد يتفق قلنا يعني قلنا ضدنا دير في قلنا الحق دي واس ادي شبك ديز. يوم يفر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يوم الفرار هذا لو كان دفت في قلنا حد غير الموضوع بركه عنده واش يتكلم. تخيل تخيل يا الانسان وهذا المنظر مرهب، سكت مليح، ان لا يسترك اي شيء، تولد تحشر تبعث من القبر تجرس القبر، اما تشتروا من مت دسر عود تلولد الطودي الدني دسر عود تفقد من بعث من البعث دسر عود. حتى قال دين الرسول صلى الله عليه وسلم إن سي عائشة يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة معروف، عراة معروف، غرلا بتد غرلا الظهر إلا معروف كذلك ولورين. يا ناس يا رسول الله انت تخمم في الحياة، ريت يعني نشني نايم مسلمن، الحياة هو رأس مالها. يا رسول الله قلت في منس الرجال والنساء جميعا ينظروا بعضهم الى بعض من ديز اللوين تلقيس، كيفاش عفاة عراة الرجال والنساء مع بعض اللويز الحياة رضي الله عنها. إن سي عائشة الامر اشد من ان ينظر ان ينظر بعضهم الى بعض، الامر الا نديس ديك نشري الا ندزعلوك اتني ستا ما ننسن والخزر لافوسي لا ظلمت ادتن بعضهم. تصوروا معي هذا الامر كيف يكون، لابد ديك نشري الا ندزعلوك. الرواية كلام كثير في الموضوع، واول من يكسى كما تقول الرواية هو سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لحنفيته لتوحيده الله تبارك وتعالى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام. إلا يروى إلا أدي الترسوني لس أبدا يتزقى أمتي أمتي بنية مقاع ماشي نظر كل قني الليل هيمنس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم باش نزيد له حبا وتقديسا وتقديرا واتباعا لسنته، أبدا يتزقى أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. إذا أيها المسلمون هذه المناظر مرعبة مرعبة ومرعبة جدا، فليذكر بعضنا بعضا بالقرآن الكريم، نتذكر هذه الآيات نجلب لنا ونأخذ العبرة باش نقضي ربي سبحانه وتعالى حقيقة التقوى. تقدين ربي إلا ننتدت، تقدين ربي دبتا، تقدين ربي أدعاد ربي سبحانه وتعالى أشيف مني إلا يخص، أشيف تمجيدا، أشيف في دور العشيرة، أشيف العست، أشيف أنفع عباد الله، وشيتي في العكس هو موني من إلا حد السوال في اعراض المسلمين، اشيف معسن، اشيف من الا تفسد الطمورت، اشيف من الا تعشيرت تعشيرت تمر ترواسي الا دخل من شرشته بديت تحفر دس تقلع السساس، من الا ديس الافساد في الارض. فاجتهد اخي المسلم ان تكون اعمالك لعملك نتا ادعاء تفرح السيس سيتو تفداني سيت غاتت فدانيل كما تقول الروايه قن حددت فنيل كل شيء ديزوا كل شيء دم سلاس هذه خزري قن شرف ديس تي لدي مسلم هذه خزري قن نور دي قن شاب في مختبر العمر ريح معس كذا الى اخره. من يشتي عملك الصالح، واجتهد اخي المسلم الا يكون العكس الكفر ديت فنيلس هذه قلد في قن قن وسر شيبوخه مني سقود تغمس من تجي تحل من يشتي هذا عملك لك وصغدش عذبة أنيل قبل التعذب الآخرة. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أنت نقد هدينا الوبريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.